والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه. القاعدة الثالثة. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قاعدة مقررة ومشهورة عند المفسرين، وتذكر في علوم القرآن وأصول التفسير. العبرة يعني الاعتماد على عموم اللفظ، يعني المعول في دلالة القرآن على ما تدل عليه ألفاظها ونصوصها. وقد ثبت أن آيات سور من القرآن تنزل لحوادث معينة، يعني تحصل، وهو ما يسمى بأسباب النزول. ولهذا تجدون في التفسير: هذه الآية نزلت في كذا، في فلان، أحيانا في حادثة من الحوادث. مثل آيات اللعان وآيات المواريث بعضها. فيقول العلماء إن هذه الآيات النازلة على أسباب لا تختص أحكامها بتلك الأسباب والوقائع، بل ننظر إلى اللفظ. فإذا نجده عاما فنحكم بعمومه، وأنه عام لصورة السبب ولكل ما يدخل في هذا العموم. فإن القرآن نزل لهداية الأمة، فكل من يتناوله هذا اللفظ يدخل فيه. ولهذا ذكر الأصوليون ألفاظ العموم، يريدون ألفاظ العموم، وهذا يستفاد من اللغة العربية. يريدون ألفاظ العموم في النصوص، في الكتاب وفي السنة. فما دل عليه اللفظ العام يثبت لكل أفراده، لكل ما يدخل تحت هذا اللفظ. فلا يقصر على سببه، لكن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية والمراد بها. أي من طرق التفسير معرفة أسباب النزول مما يعيد. وهذا الموضوع مفصل في علوم القرآن، ونجد في التفسير يعني ذكر أخبار تتضمن حوادث وقصص، ويذكر في ضمن ذلك أن الآية أو هذه السورة نزلت في هذا الشأن. ويقول بعض السلف نزلت الآية في كذا، مثل هذه العبارة ما يلزم أن تكون لها سبب معين، بل يريدون في قول نزلت في كذا يعني إنها نزلت في هذا الشأن وفي هذا المعنى. لكن إذا ذكر الراوي قصة ثم قال ثم نزلت أو فنزلت الآية، هذا يكون في التصريح نص على إن هذه القصة أو هذه الواقعة هي سبب نزول هذه الآية. والمقصود هو إعمال التعويل على دلالات ألفاظ القرآن. خطابات القرآن عامة، يا أيها الناس، عموما كل الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا، نص عام خطاب لجميع المؤمنين. لا يختص بمن كان موجودا في وقت النزول، لا، خطابات القرآن تشمل كل الأمة الموجودين في وقت النزول إلى قيام الساعة. يا أيها الناس، هذا خطاب متوجه لعموم البشرية، لعموم الناس، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. فإذا قال يا أيها الناس، بل قال الله تعالى قل، يقول الله للنبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خطابنا لجميع الناس الموجودين في عهد النبوة عند نزول القرآن ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، خطاب عام. فالمقصود أن هذه قاعدة ذات شأن في التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقصر على السبب تضييق لمعناها، قصرها على السبب ما يجوز. لأن لفظها يكون حينئذ يعني ليس فيه كبير فائدة، تكون فائدته ناقصة وقاصرة، لفظ عام يحمل على عمومه, ويجب إدخال جميع يعني ما يتناوله هذا اللفظ. وإذا كان هذا النص أو هذه الآية نزلت على سبب فيجب يعني اعتبار جميع نظائر, يعني جميع أفراد هذا العموم هو نظير لما نزلت فيه, هو نظير. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إلا أن يأتي نص يعني من السنة أو يكون في الآية ما يدل على قصر هذا الحكم على سببه, لكن الأصل هو هذا. الأصل أنه يجب يعني إجراء النصوص على ظاهرها وعمومها. واستطرد الشيخ فذكر إن هذا يوجب الإيمان بكل ما أخبر الله به من الغيوب مما يتعلق بذاته وصفاته أو ما يتعلق بما كان أو يكون. يجب الإيمان بهذا كله إيمانا راسخا واعتقاد أن كل ما أخبر الله به فإنه حق على حقيقته. لأن الله تعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. عبد الرحمن. نعم. أحسن الله إليك. غير الإمام السيوطي ما كان بأسباب النزول من المشايخ. شو؟ غير الإمام السيوطي اعتنى بأسباب هو وغيره المفسرون أيضا. المفسرون كل المفسرين إذا جاءوا إلى آية ذكروا سبب نزولها, وبعض أسباب النزول يكون ثابت مروي بأسانيد صحيحة, وبعض أسباب النزول فيها نظر وفيها ضعف. يعني أسباب النزول هي أخبار, منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما لم يصح أصلا. نعم. يذكر فيها, يذكر المفسرون في أسباب النزول أشياء ومرويات على درجات. نعم.